أحسن الله إليكم. ويقول ما معنى كلمة شيخ الإسلام في حقيقة الصيام وطرد هذا؟ ما معنى كلمة الطرد؟ هذه كلمة أصولية، كلمة أصولية، يعني طرد المسألة يعني إلحاق النظير بالنظير، هذا هو الطرد، يعني طرد الحكم في المسألة يقتضي أن يلحق به بالشيء نظيره. نعم.